زاد الصائمين. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. زاد الصائمين أحكام فقهية وتوجيهات إيمانية اخترناها لكم من دروس معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. فيا له من شهر، وأي شهر! اختاره الله للرحمات، اختاره الله للبركات والخيرات والرحمات، الله أعلم. كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم. كم من مغفرة تنتظر المسيئين والمذنبين، الله أعلم. كم من رحمات وبركات وخيرات تفتح لها أبواب السماوات على المؤمنين والمؤمنات. شهر وأي شهر! طوبى لمن عرف حقه وعرف قدره فوفى لله جل وعلا فوفى الله له. طوبى لمن دخل رمضان فأحس بأيامه وأحس بلياليه وأحس بساعاته بل بثوانيه. طوبى للسعيد الذي زاده رمضان من الله قربا وفي طاعة الله حبا. لا إله إلا الله، البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عدنان بانافع، تنفيذ محمد آل رشيد. الحمد لله الملك العلام ذي الفضل والإنعام، أحمده سبحانه وأشكره أن جعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الكرام وصحابته الأعلام وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت الليالي والأيام. مستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات البرنامج اليومي زاد الصائمين. نحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر الكريم ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونسأله سبحانه أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. ونقف اليوم في أول أيام شهرنا الحبيب فرحين مرحبين بهذا الضيف الكريم، ونقول أهلا رمضان، مرحبا بك أيها الضيف الكريم والشهر العظيم، مرحبا بك يا شهر الإحسان، يا موسم الغفران، يا حبيب الرحمن. هذا هلال الصوم من رمضان بالأفق بان فلا تكن بالواني، وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه واجعل قراه قراءة القرآن. صمه وصنه واغتنم أيامه واجبر ذم الضعفاء بالإحسان. أيها الإخوة المستمعون، إذا أراد الله بعبده خيرا جعله من الذين يعظمون مواسم الخيرات والطاعات، فيفرح بقدومها ويحسن استقبالها ويستعد لها الاستعداد الذي يليق بها. ومن المواسم العظيمة الجليلة موسم شهر رمضان، فشهر رمضان ليس كغيره من الشهور، فضله المولى سبحانه بفضائل عظمى وملأه بنوائل شتى، ففيه من الخيرات والنفحات والبركات ما الله به عليم. إنه مدرسة لتجديد الإيمان وتهذيب الأخلاق وشحذ الأرواح وإصلاح النفوس وضبط الغرائز وكبح جماح الشهوات. معاشر المستمعين، برنامجنا بعنوان زاد الصائمين نقدم لكم زادا يتزود به المسلم في هذا الشهر الكريم، فما أحوج المسلم في رمضان إلى زاد فقهي ليعبد الله تعالى على بصيرة، وإلى زاد إيماني يعينه بعد الله عز وجل على الاجتهاد في الطاعات والتزود من الحسنات. فاخترنا لكم شرحا علميا مباركا لكتاب عمدة الفقه للإمام أبي محمد

البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عدنان بانافع، تنفيذ محمد آل رشيد.